رق لهما ورحمهما. قال: ما خطبكما؟ أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء، وأبونا شيخ كبير، أي فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى. قال الله تعالى: فسقى لهما. قال أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله قال أنبأنا إسرائيل عبيد الله عن يعني في قال حدثنا عبيد الله أنبأنا إسرائيل قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى روية الغنم، إسناده صحيح. وقوله: ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البغل وورق الشجر، وكان حافيا، فلما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. وقوله إلى الظل، قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن جرير قال: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبيد الله وعن عبد الله وهو ابن مسعود قال: جئت على جمل ليلتين حتى صبحت مدين فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى، فإذا شجرة خضراء ترف، فأهوى إليها جملي وكان جائعا، فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها، فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها لموسى كما سيأتي والله أعلم. وقال السدي: كانت من شجر السدر عند السمر أو السمر، نعم نعم، كانت من شجر السمر، نعم. وقال عطاء بن السائب: لما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أسمع المرأة سمعت يعني دعاءه، نعم سمعت دعاءه، أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا سواء السبيل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.